إيمان بالله إيمان مآوى، ما وافق الهوى عمل به، وما خالف الهوى لم يعمل به. تجد مسلم يصوم ولا يصلي، يصلي ويصوم ويأكل الربا، هي تصلي وتصوم ولا تلبس الحجاب، يصلي ويصوم ولا يخرج الزكاة. ما هو ده اللي جايب لنا الخزي؟ ما هو ده سبب الذل؟ اسمعوا إلى قول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب واللي يعمل كده يا ربنا هتعمل فيه إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ربنا يقول يعني كده هخزيه، هزله، هضرمته في الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أما الله بغافل عما تعملون. هو ده سبب الخزي، الإيمان المآوى، ما وافق الهوى عملنا به، وما خالف الهوى من دين ضربنا به في عرض الحائط. خمسة، لكي ينصرنا الله عز وجل لازم، يجب علينا ألا نبالغ في قوة العدو حتى لا ننهزم نفسيا. أعداء الإسلام اعتمدوا على الدعاوى المكثفة لقوتهم. أولم تقول إسرائيل قبل حرب العاشر أنها صاحبة الذراع الطويل والقوة التي لا تصد ولا ترد، وأن خط الريف مستحيل أن يجتازه المصريون، وأنهم معهم ولهم ما الذي حصل؟ هذا دأبهم، كما قالوا لرسول الله بعد غزوة بدر، قالوا للنبي: لا يغرنك أنك قاتلت أغمارا، لو قاتلتنا لوجدت أن نحن الناس. هكذا قالوا للنبي. اوعى تبالغ في قوة عدوك، اوعى تنهزم نفسيا، والله العظيم يا اخوانا، والله العظيم ان اليهود احتلوا فلسطين بقوتهم بل بضعفنا، ان اليهود احتلوا فلسطين بشجاعتهم بل بجبننا، إن إسرائيل قامت لأنها حاربت أمة تخلت عن شرعها وعن سنة نبيها وعن كتاب ربها، وإن الأمة ساعت أن ترجع إلى الكتاب والسنة سترجع إليها أمجادها وسترجع إليها بلادها السليمة. ستة، حتى ننتصر لازم ومهم جدا، وده أهم عنصر، أن نصلح العقائد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أنت ده كله يحسب يا رب. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لازم نصفي العقائد من الشركيات، ونصفي السنة من البدع، لازم نصفي معتقدات الناس. هناك من يسأل غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بضريح لميت ويذهب إلى الصحراء والكهان، هناك من يسب دين الله، إزاي ننتصر؟ ما هو ربنا قال الشرط أهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لازم. ثمانية، لكي ينصرنا الله لابد أن نجتهد في عبادة الله. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة فآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه شروط. أمة راكعة ساجدة لله، أمة صوادة، أمة قوادة، أمة لا تمنع الزكاة أبدا، هذه أوصاف الأمة المنصورة. الله تعالى صلاح الدين،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سمعك. لو سمحت كنت عايزة بس أسأل سؤال. لو أنا مثلا يعني زوجي ممكن يتمرن أو يشيل حديد أو والأكل والتمرينات والحاجات دي وكلمني على نوع أنواع معينة من البراسيم إن هو ياخدها وتسمين وعضلات وحاجات كده، هل ده يعتبر من التبذير؟ طب حاضر. زوجها بيلعب حديد وبياخد برشام، عايز اسال الاول البرشام والحقن اللي بياخدته الحديد ده لازم نرجع فيه للاطباء، فان كان له اي ضرر فاخذه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الا بيكن فيه ضرر وحال لاعب الحديد ده ميسور وبيشتري هذه الاشياء خلاص هذا له، انما اذا كان حاله في عسر وفي ضيق فطبيعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان ما يشق على نفسه وما يشق على ولده والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ مصعب. وفيك يا حبيبي. تفضل. كنا معايا سؤالين بعدين حضرتك. سمعك. بالنسبة لصلاة التهجد اللي هي بتبقى بعد التراويح لحد الفجر. نعم. في ناس بتقول هاتي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هم ال 11 ركعة بعد العشاء مع الإمام. نعم. في وقت عايز أسأل حضرتك سؤال. طيب هات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأيام بخير يا رب. بارك الله لنا فيكم. الله يبارك فيك. الله عنا مع الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جزا الله الإسلام عني وعنك وعن المسلمين خيرا. لو سمحت يجوز أدي زكاة الفطر اللي مراتبني وهو ما فقراء الحال حل. ولو ابني كل من اللي بتقولها ينفع؟ ابنك فقير برضو؟ طيب حاضر. يعني هو بيشتغل بس عليهم عفطات وعليهم إيجارات. حاضر جاوبك. حاضر. يجوز أعطي زكاة الفطر اللي مراتبني، يجوز تديها لمراتبنك ولابنك لو كانوا فقراء أو مساكين، يجوز تعطيها لهم لو كانوا فقراء. وابنك ياكل وزكاة مالك كمان، ينفع تدي زكاة مالك لزوجك ولأولادك، لأنه لا يجب عليك أن تنفقي على زوجك ولا على أولادك. وحديث زينب زوج ابن مسعود في هذا حجة. الموضوع ينفع أصلي التراويح وبعدين في آخر الليل أتهجد؟ أيوة نعم ينفع تصلي التراويح وفي آخر الليل تتهجد إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. إني أحبك في الله فيه. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ليه سؤال؟ تفضل. بعد إذن حضرتك. تفضل. دلوقتي أنتوا بتدعوا الناس كلها وعايزين تفرحوا في الناس كلها. كلمة حق عند حاكم يقدر عمر الحال ما بتطلح من تحت لفوق، لازم تطلح من فوق لتحت. ماشي. جزاك الله عنا خير. بارك الله فيك. لا يا سيدي، الحال ينصلح من تحت لفوق، احنا نصلح نفسنا، انا اصلح نفسي وانت تصلح نفسك وهي تصلح نفسها، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال بعضهم لسيدنا علي حكم عمر وحكمت انت، فلما لم يكن حكمك كحكم عمر؟ قال ان عمر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. لكان سيدنا علي. وقال بعضهم لعبد الملك بن مروان ان ابا بكر كان يفعل وان عمر كان يفعل وعثمان كان يفعل وعلي كان يفعل، الخلفاء الراشدين، فلما لا تفعل كفعلهم؟ قال اتوني باصحاب كاصحاب ابي بكر وعمر اقل لكم كابي بكر وعمر. احنا عايزين نصلح نفسنا، كل مسلم فينا يريد يجب عليه ان يصلح من نفسه، والله اسال ان يهدي جميع ولاة امر المسلمين وان يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، انه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي سامي حضرتك. ايوه نعم. طب بعد اذنك يا شيخ مثلا عايز اسال حضرتك سؤالين. اتفضلي. اول سؤال هل يجوز ان حد يعني واحد يختم المصحف بس لحد تاني؟ يكون يعني سواء يكون حد ده يعني مش بيعرف يقرا امي او متوفي. ماشي السؤال اللي بعده. والسؤال الثاني. ايوه الثاني. الواحدة يعني لما يكون عندها عذر مش بتصلي ينفع تريح الناس دي بس يعني تقعد وتقرا قران هناك؟ طيب حاضر. ينفع حد يختم المصحف لحد غيره؟ لا. اصل غيره ده امي ما بيعرفش يقرا. الاميه اميه الكتابه والقراءه كانت في الصحابه اكثر مما اليوم، ومع ذلك لم يثبت هذا الفعل في عصر الصحابه ولا التابعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه من بعده لا سيما الخلفاء. فده ما بعرفش اقرا. تسمع اقرا انت هنا تسمع، او انت شغل في المصحف في الحمد لله من تيسير من رحمه ربنا دينا ان في مصاحف مسموعه تسمعها وتؤجر ان شاء الله. هل الحائض يجوز ان تجلس في المسجد؟ لو في مكان ملحق بالمسجد تجلس فيه وتسمع العلم خروجا من الخلاف. الامر فيه خلاف. الأئمة الأربعة على منع الحائض من المكث في المسجد، وهناك من خالف والتفصيل يحتاج الى حلقة كاملة. لكن لو في مكان ملحق بالمسجد تجلس فيه وكفى الله المؤمنين الكتاج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مساعد؟ أيوة نعم. ألو؟ أيوة مع حضرتك. شيخ مساعد؟ أيوة نعم. لو سمعت أسأل حضرتك بس يعني أنا سمعت دين كده ووقت الحيض عندي بروح والأسماء المعدة مسجد. وبقى في حيض وبنقعد يعني بنقعد على كراسي وكده وأسماء بنصلي يعني في ناس بتصلي. إيه وضعي أنا؟ يعني وأنا بحفظ قرآن وكمان لما برجع أرجع في البيت أمسك المصحف إزاي؟ ده سؤال. وحضرتك بعد اذنك ثواني وبرده مش عارفه هو انه متلخبط. طب حضرتك اسمع يعني اسمعك. حاضر. فعليك معهد ديني والمعهد الديني في المسجد وبتدرس القران، هل يجوز لها في هذه الحاله ان تقرا في المصحف؟ نعم يجوز. وتدخل المعهد الديني في المسجد؟ نعم يجوز. بس المالكية قالوا امسك المصحف بحائل. الحقيقة لا دليل لهم على ذلك لان حيضتك ليست في يدك، لكن في هذه الحالة يجوز لك ان تقرأي من المصحف ويجوز لك ان تدخلي المعهد اللي في المسجد ولا اشكال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ايوه نعم. بقول لحضرتك انا عندي مشكلة. الزوج اللي اعتاد على ارتكاب فاحشة الزنا وده ارتكبها اكتر من مرة وانا متزوجة بقالي 10 سنين وعندي ولد وبنت، وللأسف ارتكب الفاحشة دي في شهر رجب واقام مع واحدة في فندق لمدة 5 ايام وطبعا اعترف بالواقعة دي، فهل ده يدفع له صيام؟ انا منقطعة معاه في التعامل نهائي من ساعة معرفته، هو اعترف بالواقعة وكل مرة يقول اخ اخر مرة وبرضه بيرجع يعملها تاني، فطبعا ده واضح ان الموضوع في دمه على طول، واكتشفت اكتر من حد سليم من في الموضوع الزنا ده بالذات، ودي كانت الصدمة الكبرى لان هو قعد معاها 5 ايام ساب البيت والولاد وقال لي عندي شغل وطلع في شرم الشيخ وقعد معاه، فده بيتم التصرف معاه ازاي؟ طيب حاضر جاوب ان شاء الله. رجل وقع في جريمة الزنا ويزعم انه تاب الى الله، هل يصح صومه؟ الصوم له شروط وله اركان، اذا اتى بالشروط والاركان فصومه صحيح. صوم مقبول ولا مش مقبول هذه لا يملك الرد عليها الا ربنا او النبي محمد لو كان حي، لان النبي محمد هيعرف من الله عز وجل. انما يصوم طبعا يصوم. طيب يزعم انه تاب، خلاص سنصدقه ونحاول ان نسدده. انت لو مقصرة كزوجة في حق من حقوقه في الزينة في المعاشرة في كذا في كذا في كذا، حاولي تعينيه على نفسه وعلى شيطانه. حاولي هتقول انا مش مقصرة في اي شيء، خلاص سنعطيه الفرصة وننظر. فان اصر على هذه الجريمة وكان كلامه زيفا وزورا وكذبا، فلا بد أن تجعل النقاط على الحروف، إما أن يعتدل وإما أن يعتزل، إما أن يتقي الله ويترك هذه الفاحشة التي ستسوءه وتجلب له الخزي إن مات على ذلك ولم يتغمده الله برحمته، وإما أن يسرحك صراحا جميلة ولعل الله أن يرزقك بعده برجل صالح. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه اتفضل سمح. وحضرتك بخير. عندي سؤالين بس بعد الحرب. اتفضل. هل يجوز نعطي المحتاج أو الفقير زكاة مال أو صدقة ما يكونش مثلا بيصلي أو عارف دينه كويس يعني؟ حاضر. السؤال الثاني، دورة المياه لو انفصلت عن مثلا مكان البانيو أو الحوض ده يعتبر حمام برضو سواء بعيد عن القعدة نفسها؟ يعني عايز تقول ايه؟ نعم؟ يعني عايز تقول ايه؟ ان البانيو والحوض هل يعتبر ده حمام فيه جن برضو ولا ايه بالظبط؟ طيب حاضر. هل ينفع ندي زكاة المال لإنسان يعني مش ملتزم قوي بيصلي على سطر وسيب سطرين؟ الأصل أن المسلم يجعل الصدقة عند من تزكو صدقته عنده، يعني واحد فقير وصالح وواحد فقير وطالح تدي لمين؟ الصالح طبعا. واحد فقير وصالح وعابد، وواحد فقير وصالح وعالم أعطي العالم. ليه؟ لأن الصدقة سيشتري بها كتب علم ويتعلم ويعلم، يبقى أصبت معه الأجر. وممكن تدي الإنسان اللي مش ملتزم قوي ده تأليفا لقلبه، وعندنا سهم من أسهم الزكاة للمؤلفة قلوبهم لتأليف القلوب عشان تجتذبه إلى طاعة الله. لا واحد كده ما شاء الله سمته طيب أراد بالإحياء في علامة الصلاة يقول أنا عارف أنك مفرط وبتاع بس خده ربنا يهديك، ولا قد يكون هذا سبب في إصلاحه، فهذا جائز وهذا جائز. لو أنت وجدت أن الصدقة الزكاة اللي مش ملتزم قوي ده ستصلح من شأنه وتصدره عن الشر ويهتدي فأعطه، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدورة المياه، أنا في الحمام، حمام كبير ما شاء الله، في بقى بنيو ده كله اسمه حمام. أيوة، لما تدخل لأي غرض ادخل برجلك اليسرى وقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من الوقت فضل أبي أشهر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. أيوة نعم. من فضلك كنت عايز أسأل على النذر، كنت نذرت لله إني لو ربنا أكرمني وأنجبت أصوم سنة ثلاث أيام قمرية. وبعدين صمت ثلاث شهور، بعد كده بقيت تجيلي ظروف في الأوقات. تصومي سنة؟ النذر. قلت أصوم إيه؟ قلت أصوم سنة ثلاث أيام قمرية. سنة ثلاث أيام قمرية. ماشي، يعني من كل شهر ثلاث أيام بس. أيوه بالظبط. صمت ثلاث شهور بس، وبعد كده بقيت تجيلي ظروف معينة فما كنتش بقدر أصوم، فإزاي أقضي النذر بتاعي؟ طب حاضر. الأصل إن النبي نهانا عن النذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طب ليه النبي نهانا عن النذر؟ لأن النذر بيكلف نفسه بأمر لم يكلفه به ربه أصلا. مين قال لما أكون عيان أقول يا رب خففني وأتبع خروف؟ طب لما تخف تسجد سجدة شكر وخلاص. ربنا كلفك بكده؟ هل ربنا كلفك لما يقضي لك حاجتك هذه تصومي ثلاث أيام قمرية من كل شهر؟ ما كلفتش بكده، دي سنة مش فريضة. فالناذر كلف نفسه بحاجة ربنا لم يكلفه بها، وقد يوفي فله الأجر، وقد لا يوفي فهو على خطر عظيم. فمن أي حلقة برنامج الوصية اسمها النذر كانت في الموضوع ده بالتفصيل، لكن من نذر نذرا وعجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين، يبقى أطعمه 10 مساكين أو اكسي 10 مساكين، مفيش، يبقى صومي 3 أيام متتابعة أو متقطعة إلى الأمر رفعت الكلفة كلفته عنك إن شاء الله. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا أخي. منور الشيخ الله. بنورك. ثم طيب. على الطيب. يعني أنا عندي سؤالين بس. أول سؤال بالنسبة للصلاة. أيوه. عندنا في بنصلي في الشركة جميعا. نعم. والمسجد جنبنا صاحب الشغل بيتضايق إن إحنا بنصلي فيه. فهل دي صلاة صحيحة؟ السؤال التاني بالنسبة لزوجتي يعني بتصلي عيش متأخر عشان الأولاد وكده. نعم. شكرا لكم طيب. وحياك طيب ربنا يبارك فيك. بنصلي جماعة في الشركة وجنبنا مسجد، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة متى جئتم بشروطها وأركانها، استقبال القبلة، ستر العورة، الوضوء، كذا كذا كذا. إذا جبت الشروط والأركان فالصلاة صحيحة حتى لو صليتها في المريخ. أما تقول لي يعني كذا إحنا مفيش علينا إثم، والله صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة في المسجد، وصلاتك في المسجد أفضل من صلاتك جماعة في بيتك أو في سوقك ب27 درجة. فحاولوا إنكم على الأقل تقسموا نفسكم فريقين، يعني فريق يصلي مع الجماعة الأولى في المسجد والفريق الثاني يقف في مكانه ويسدده، يبقى يحل محل إخوانهم والتانيين يروحوا مكانهم. معظم أصحاب الأعمال بيتجروا ليه؟ لأن في من الإخوة يروح يصلي جماعة في المسجد، يمشي قبل الأذان بنصف ساعة ويصلي في نصف ساعة، وبعدين يرغي في الطريق في نصف ساعة. فالرجل يلاقي نفسه كل يوم العامل ده بيستهلك من وقت العمل ساعتين، فيصرخ ويضج. إنما أنا لو على وضوئي وبعد الأذان أنطلق بسرعة إلى صلاة الجماعة وأركع ركعتين سنة سريعا سريعا وأذكر الله في طريقي إلى عملي، وباللطف وبالنصح وبالوعظ سيلين ربنا لكم قلب صاحب هذا العمل. على أي حال الصلاة صحيحة. زوجتي تأخر صلاة العشاء لعذر ما، لا شيء عليها إن شاء الله، بس ما يعديش بقى الساعة 11 عليها ولسه ما صلتش، ما يعديش عليها الساعة 11 ليلا وهي لسه ما صلتش، الله أعلم. ما زلنا في أسئلة. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك شيخ؟ كل سنة وانت طيب. الحمد لله بخير ونعم وانت طيب. حضرتك انا استأذن حضرتك بسؤال بس. تفضل. انا حضرتك يعني عندي 4 اولاد. نعم. ويعني كنت متضايق قوي ان مفيش شغل وقاعد وما اشتغلش وكده، فثبت لربنا وشتمت بالدين وشتمت ربنا، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يعني من ساعتها وانا مش عارف، يعني بقى لي الوقت 5 ايام حالتي لا يسر اي حد، بصلي وبصوم وعارف ربنا كويس اوى اوى اوى، بس الحمل زاد عليا خالص خالص. اضطريت ان انا يعني قلت يا رب انا بعملش حاجة غلط ومعملش اي حاجة يا رب. فحصل يعني اني شتمت ربنا، يعني استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. طيب، شتم الله كفر، ان اشتم ربنا هذا كفر. طب الحل ان يعمل كده يندم اشد الندم، الندم توبة، يقلع عن هذا الذنب، يعزم على عدم الرجوع اليه ما عاش، يغتسل فيتلفظ بالشهادتين. الكلام يقول هذا مش عليه خلاف، ده اجماع، سب الله كفر، وحد يشتم ربنا شتم الله كفر، هذا الفعل كفر. فهذا الرجل يتوب الى الله ويغتسل ويتلفظ بالشهادتين، ويسأل الله عز وجل ان يهدي قلبك ويسدد لسانك وان يثبتك على القول الثابت في حياه الدنيا وفي الاخره. ما هي أسباب النصر؟ من أسباب النصر كذلك حفظ أوامر الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من أسباب النصر الإخلاص. روى النسائي في السنن والحديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الصدقة والتبرع من أسباب النصر.